الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 39 من حديث 40 النووية، وهو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الكلام على هذا الحديث من وجوه في تخريجه. الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا أخرجه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وظاهر الإسناد الصحة، ولكن له علة خفية، وهي أنه قال ابن رجب إسناده صحيح في ظاهر الأمر ولكن له علة، ومن العلل أنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصح إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني هذا الوجه المرسل رجحه بعض كبار المحدثين، منهم أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، فيكون الحديث مرسلا أي منقطعا. قال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به. ومع ذلك، إلا أن هذا الحديث له شواهد من جهة المعنى في نصوص الكتاب والسنة. ففي الخطأ والنسيان قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وفي الإكراه قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا النص له شواهد. الوجه الثاني في تعريف الخطأ والنسيان والإكراه. فأما الخطأ فهو أن يقصد الإنسان شيئا فيصادف شيئا آخر، يعني يقع شيء آخر غير الذي قصد. أما النسيان فهو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني إنسان يكون يعلم شيئا ثم إذا عمل العمل نسي ما يتعلق به عند فعله. والإكراه هو أن يجبر الإنسان على شيء لا يريده ولا يستطيع دفعه. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن الخطأ والإكراه والنسيان يعني أن ذلك إذا وقع فيه الإنسان المسلم فإنه يتجاوز عنه، وهذا فيه تفصيل. فالتجاوز إنما هو من جهة الإثم، فمن عمل شيئا خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه لا إثم عليه. ولكن هل يترتب على الخطأ والنسيان والإكراه يترتب عليه شيء آخر غير الإثم أم لا؟ النصوص تدل على أن بعض الأمور أو بعض الأعمال يكون عليها ترتبات ولو كانت من قبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه. ففي الخطأ مثلا قتل الخطأ، جاء في نص كتاب الله أن من قتل مؤمن الخطأ أن عليه الدية والكفارة، وهذا يعني يتعلق بالضمان، فالذي أخطأ يضمن ويتحمل نتيجة خطأه من ناحية الضمان، ولكن لا يأثم من جهة يعني إثم العدوان أو البغي أو نحو ذلك. أما النسيان ففيه تفصيل أيضا. إذا كان النسيان في ترك واجب فقلنا لا يأثم ولكن يأتي بالواجب، يعني مثلا إنسان أراد أن يصلي ثم نسي أنه مثلا على جنابة، وبعد الصلاة تذكر أنه كان جنبا وأنه لم يتوضأ، هنا يغتسل ويعيد الصلاة، فهو نسي واجبا أو شرطا من شروط الصلاة. طبعا هو شرط باعتبار التصنيف الفقهي، وهو واجب من جهة الأمر الشرعي، فيلزمه أن يأتي به. لكن إذا كان الذي نسيه مما نهي عنه، يعني وقع في محظور نسيانا، فهذا أمره أسهل من جهة القضاء، الإعادة، إعادة العبادة، لأن هناك نصوص كثيرة تدل على سقوط بعض الأشياء، بعض سقوط القضاء عمن ارتكب محظور النسيان. يعني مثلا عندنا من أكل وشرب أو شرب وهو صائم فليتم صومه، هذا ارتكب محظور ولكنه نسيان. وعندنا مثلا الصلاة بشيء فيه نجاسة، هنا من لم يتذكر إلا بعد الصلاة فإنه لا شيء عليه، لا يعيد الصلاة. وأيضا عندنا مثلا من تكلم بالصلاة، من تكلم في الصلاة ناسيا فإنه أيضا لا يعيد الصلاة، وذلك مثل ما جاء في قصة ذي اليدين حين نسي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين سلم من ركعتين وظن أن الصلاة قد انتهت وقام وتكلم مع أصحابه وناقشهم في ذلك، ثم أتم الركعتين الباقيتين وسجد للسهو ولم يعيد الصلاة. فهذه نصوص، وهناك نصوص أخرى أيضا تدل على هذا المعنى. وأما الإكراه فهو نوعان، فهناك إكراه لا اختيار للإنسان فيه، مثل الإنسان يربط ويضرب به رجل مثلا فيموت، وهناك إكراه للإنسان اختيار فيه، وهو يعني للإنسان اختيار فيه، ولكن أيضا يكون إكراها شرعيا، إكراها شرعيا، إلا أنه يختلف عن الأول في بعض الأحكام. فمثلا لو أكره إنسان على قتل مسلم، فقيل له إما أن تقتل هذا المسلم وإما أن نقتلك، هنا لا يجوز أن يقتل المسلم بإجماع المسلمين، ولو قتل هذا، ولو قتل المسلم يكون آثما، لكن في الحالة الأولى لا يكون آثما، لأنه لا اختيار له أصلا، ربط وقيد وضرب به مثلا إنسان مسلم حتى مات، أو ربطت يده وأخذ بها مثلا سيف أو حديدة ومسكت يده قبض عليها وضرب بها إنسان حتى مات، هنا لا إثم عليه لأنه ليس له اختيار أصلا. الحالة الثانية هذا الإكراه الذي قيل له إما أن تقتل أو تقتل، هذا إكراه أيضا، ولكن لا يجوز له أن يقتل إنسانا على حساب نجاة نفسه، فليست نفسه أولى بنفس الإنسان الآخر المسلم، فهو من هذه الجهة آثم. إذا كان المكره، إذا كان المكره عليه، طبعا مسألة الضمان والدية وهذه فيها اختلاف بين الفقهاء، إذا كان المكره عليه بالقول، إذا أكره الإنسان على شيء بالقول، هذا الآن نتكلم عن الإكراه الذي الإنسان فيه اختيار يستطيع أن يقول نعم أو لا، إذا أكره على قول من الأقوال المحرمة فيجوز له أن يرتكب هذا القول ولا يكون عليه شيء، من ناحية الكفر مثلا يجوز له أن يرتكب الكفر، وأيضا من ناحية الطلاق والحلف والنذر وما إلى ذلك، لو أكره على شيء من هذه الأشياء يجوز له أن يقول ذلك، والصواب بإذن الله أنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه طلاق ولا يترتب عليه كفارة يمين أو شيء. أما إذا أكره على العمل، الآن هذا الإكراه على شيء قولي، إذا أكره على عمل معين فهذا فيه اختلاف بين الفقهاء من لا يرخص في الإكراه على العمل، يعني مثلا زنا أكره على أن يزني، هناك اختلاف بين الفقهاء، يعني نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن الشافعي أنه يرى صحة الإكراه وانتفاء الإثم في هذه الصورة، ويعني نقل عن أبي حنيفة وأحمد أنهما لا يرايان صحة الإكراه في هذه في الزنا، طبعا هو مثل على الزنا، وقبل ذلك ذكر رحمه الله أن الجمهور يرون صحة الإكراه في الأعمال كما يرونها في الأقوال، ثم ذكر التفصيل في أمر الزنا على القولين التي ذكرت، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.